صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون أسود وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليوم مرات واستضيئوا بجمالي صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يوفد حيث أوتينا عطاء سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن ينصره الغد إلهبنا بوجوده مصطفى الهادي محمد وبارك علي وعلى